بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في كتاب السنة للإمام عبد الله أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد ورحمه الله تعالى. استكمل القراءة من الأثر 72 بعد 600. نعم، تفضل أخي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثني سويد بن سعيد، حدثنا عبد الله بن يزيد وهو أبو عبد الرحمن المقرئ، عن ابن رهيعة، عن بكر بن عمرو، رجل من حمير، عقبة بن عامر، عن رجل من حمير أحسن الله وإياك، عن عقبة بن عامر قال: إن رجل لا يتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. نعم، ثوب المرأة تعرفون معنى الأثر، هذا زيادة ونقصان. ثوب المرأة تعرفون أنه يكون ماذا؟ يكون مسبلا، يتفضل يعني يزيد. ثوب المرأة في اتساع، في إسبال، تجره وراءها، كذلك الإيمان مرضه يزيد. رجل يتفضل بالإيمان يعني يزيد بالإيمان كما يتفضل، كما تزيد المرأة أو ثوب المرأة. نعم، أكمل. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن مجاهد، عن أبيه قال: الإيمان يزيد وينقص. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن غياث وعبد الله بن الأجلحي، عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم يقول لذر: ويحك يا ذر، ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته. قال: ثم سمعت ذر يقول: إنه لدين الله عز وجل الذي بعث الله به نوحا عليه السلام. نعم، قد جاء بعض المرجع هذا الكلام لكي يبينوا دين هذا الدين هو الأصل. نعم، وهذا باطل، صلى الله عليه وسلم. حدثني أبي، حدثنا علي بن بحر ابن بحر، سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل. وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لا يستثني. حدثنا الليث بن خالد أبو بكر البلخي، حدثنا محمد بن زيد سمعت داود بن أبي هند يقول: الإسلام الإقرار والإيمان التصديق. نعم، وهذا يفسر به ما ذكرنا من قبل. الإقرار هو الالتزام الظاهر، والتصديق مراد بالإيمان هو الالتزام الباطن عند الجمع بينهما، فيكون الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، مفهوم؟ قد جاء في حديث عند أحمد، حديث لا يصح: الإسلام علانية والإسلام والإيمان في الباطن، أو كما قال. يعني هذا المعنى صحيح في حديث جبريل جمع بين الإسلام والإيمان، لأنه لابد أن يعلم أن التفريق بين الإسلام والإيمان بين الصحابة مجمع عليه، لما الخلاف حدث بعد، والله من بعض شيوخ السنة وبعض متسبي الحديث أفراد طبعا، وهذا الخلاف لا يرفع الإجماع المتقدم. وهم لما قالوا بعدم التفريق لم يقولوا بمستمسك المرجع في أن الدين واحد ولا يزيد ولا ينقص، لا، قالوا شعب ومراتب ويزيد وينقص حقيقة، ليس زيادة ونقصان في ثواب الجنة كما تقول المرجع، لا، إنما أو ثواب الأعمال، وإنما الزيادة والنقصان في نفس الإيمان، هذا إيمان كامل وهذا إيمان أنقص وأنقص وأنقص إلى أن لا يبقى منه شيء، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله. ولكن هنا جمع بينهما بين الظاهر والباطن، فالإسلام والإقرار. الإقرار ليس الإقرار، إنما المراد بالإقرار الالتزام، لأن الإقرار نوعان، في إقرار الإخبار وهذا لا يكون ليس هو الإسلام، واضح؟ إقرار الإخبار، والإقرار الالتزام الذي يتكلم عنه الفقهاء في باب التقريب الصورة في باب الإقرار في كتب الفقه، ثم إقرار الالتزامي هذا تلزم به حقوق. يعني لو شخص جاء عند قاضي وقال أشهد أن لفلان علي دين، ما معنى هذا الكلام؟ يسموه إقرار. هل هذا القاضي يأخذ بالكلمة؟ إذن يلزمك الدفع له أو سداده، فهمت؟ هذا يسمى إقرار التزامي، والقرآن جاء بهذا النوع بهذا المعنى. لم يأتي الإقرار بمعنى أن تخبر عن الحق أنه حق، أو أن تعلم أن الباطل باطل بهذا القدر فحسب، لا، هذا لا ينفع. ولكن الإسلام جاء بالإقرار الالتزامي الذي يقضي بالمتابعة والإذعان. ولذلك قال الله عز وجل أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى، أي من تولى عن العمل بهذا الإقرار. لذلك لما يقال الإسلام الإقرار، ما مرادهم؟ مرادهم الالتزام بالعهد، في عهد بينكم وبين رب العالمين سبحانه، وأنا على عهدك وعدك في سيد الاستغفار حديث شداد بن أوس. هذا العهد ما هو؟ عهد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أعظم عقد وعقد الإيمان. فكل الشريعة عهد، وشعبها عهود، والواجبات عهود، والأوامر عهود، والنواهي عهود. وأعظم العهد والميثاق هو عهد التوحيد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم، هذا أعظم إقرار وأعظم عهد، فيجب الوفاء به، فهمت؟ فيجب الوفاء به. أما إنسان يقر مخبرا عالما ناقلا أن هذا حق وأنه شيء لابد من اتباعه ثم لا يلتزمه، فهذا لا يكون مقرا، يعني قرار الذي ينفع. وكذلك أيضا تصديق، لما قال إيمان تصديق تصديق القلب، هل هو مجرد العلم بأن هذا حق؟ لا، ليس هذا القدر فحسب. هل هو مجرد أن يقول هذا حق وأخضع له بقلبي فحسب، كما هي بعض الروايات عن الأشعري؟ الأشعري مرات يقول تصديق، مرات يقول تصديق مع الخضوع القلبي فقط، يعني كل شيء قلب محصور في القلب ما فعل شيء. نقول هذا ليس هذا فحسب، بل التصديق مع الخضوع القلبي والظاهر، الخضوع الباطن والظاهر. والخضوع المراد به هنا هو يعني استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، الاستكانة لأمره جل وعلا، وحقيقة العبودية، ألا يكون عبد مستكبر عن أمر الله، رادا لأمر الله، ها، في أمور لو تركتها كفرت، مثل التوحيد، مثل الصلاة، وفي أمور الدين كلها لو رددتها ودفعتها ولو كنت مقر بها، هاو جاء الإقرار. أي إقرار؟ إقرار العلم بالشيء، ليس إقرار الالتزام، فهمت؟ أو ممكن يجتمع الرد، يجتمع الرد مع إقرار الإخبار، الرد مع إقرار الإخبار. يعني ممكن واحد يخبر أن هذا من الدين يقر، يعني مثل الصورة التي حكيت لكم يذكرها الفقهاء في كتاب الإقرار، شخص يقول فلان له على يدين، أشهد بذلك أن له علي يدين كذا وكذا، لكن لا أقبله ولن أدفع له. بالله عليكم، هل يسمى هذا وفى بالدين؟ هل هذا أوفى بالدين؟ يقول هو أقر به أن علي دينا، أي نعم، لكن قال والله لا أدفعك ولن تأخذ مني فلسا واحدا، هذا يسمى دفع الدين. إيش يسمى عند الفقهاء؟ دفع الدين، لم يلتزم بالدين. طيب، في واحد آخر ماذا قال؟ قالوا فلان هو حقيقة فلان هذا له عليه مال، فقال له القاضي فلان هذا له عليك مال، قال ليس له علي مال. وش يسموه هذا؟ اسمه جاحد الدين، يجحد أصل الدين، قل ما التقيته ولا عرفته ولا أعرفه ولا شفته ولا في حياتي شفته هذا الإنسان، هذا اسمه جاحد. شوف بسطة في المعلومات، هذه القضية، هذا اسمه جاحد. فواحد قل له طيب الشريعة من الله، قل نعم من الله عز وجل، والقرآن شريعة حق، والنبي صلى الله عليه وسلم والسنة واجب الاتباع. طيب تتبع؟ قلت لا، لا أتبع، هي حق لك لا أتبعها، أيما كان لا تناسب الواقع، لم توافق عرف آبائي ويردها، لم أعتد إليها، إلى آخره. ولذلك لما جاء عبد الله بن يسين إلى دولة المرابطين، لذلك شوف الربط يا جماعة، أن التجديد لما يكون على يد واحد زنديق مرجع سيحرف الناس عن الدين، في دور فتحها المرجع الغلات، فلذلك أسرعت إليها كل العقائد الكفرية، هم الذين فتحوها وهم الذين علموا أهلها والقنوهم مبادئ الإرجاء الغالي. فلذلك لما جاءهم من يدعوهم إلى الإسلام الحق استصعب الطغام التكاليف ورأوها قيودا وآثارا. هكذا حصل هذا في دولة المرابطين قبل ما تنشأ، يعني جاء عبد الله بن ياسين إلى صحراء السوس وجد قبائل من البربر والأمازيغ، لما جاءهم بس مسكين بشهادة لا إله إلا الله وبعضهم يصلي وأفراد منهم يحجون، لكن ماذا يصنعون؟ كثير من ما يصلي، كثير من يتزوج أكثر من أربعة، بعضهم يجمع بين الأختين، لا يلتزمون بإحكام الشريعة في الميراث، كل هذه الأشياء ليسوا مستمسكين كما يذكر، هذا ذكره غير واحد، يعني الذين ترجموا لبلاد المغرب غير واحد ذكره أنهم كانوا لم يستمسكوا من الإسلام إلا بالشهادتين. فعرض عليهم الإسلام، قال أنتم تدعون للإسلام. فالرؤساء العشائر إيش قالوا له؟ قالوا الصلاة نصلي، طيب جيد صلاة جيد، أما الزكاة لا نقبل، والجمع من أكثر من أربع هذا لا نقبله، وقطع يد السارق لا ما نقبله، وبدأوا يردوا في أشياء من الشريعة يتخيروا. لو تخيل واحد مرجي من ولاة المرجية جاءهم وقال لهم لا هذو ما جحدوا، هذو حتى يجحدوا، حتى يقولوا هذا ليس من الدين، فما دام يقولوا هذا من الدين حتى يستحلوا بقلوبهم. طيب شوف الكارثة اللي حتكون، حيكون عندنا دين ماذا؟ دين ممسوخ، على أنه الإسلام هو ليس كذلك. لذلك من بركات المجددين، بركات الله سبحانه التي ينوط بها أفعال المجددين حينما يدعون لعقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يفتح على أيديهم فعلا، تفتح القلوب قبل الديار، فهمت؟ ففي بركات، لأنك تصادق أنت تنجيه من النار، مش واحد كذاب عليه يكذب عليه يقول له أنت خلاص ما كجاحد، فهمت؟ فهذا المقصود. إذا في واحد جاحد، أي جاحد لأصل الإقرار بالشيء، مثل فرعون، فرعون جاحد مقر في الباطن، نعم عالم في الباطن لكن جاحد في الظاهر، قل موسى ليس نبي وما جاء به ليست آيات وكذا وكذا، قل موسى لقد علمت إقررت في الباطن، ها لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، هذا يسمى جاحدا. لكن واحد يشهد لك يقول لك نعم أنت على حق باللسانك، ما يجحدك حتى في اللسان، ما يجحدك أنت على حق وأنت نبي وأنت كذا وأنت كذا، لكن أنا ما أتبعك هكذا، أنا ما أتبعك، كما قالوا لك اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نشهد أنك نبي، قال ما يمنعكم أن تتبعاني؟ طب جاب الشهادة جماعة، قال لك شهد شهادة إقرار وإخبار فقط، ليس شهادة التزام، مثل عمر بن عبس لما علم أنه نبي من الله قال أبسط يدك أبايعك، خلاص تخلف الإسلام، التزم في بيع أو في عقد، أي التزم بهذا العقد الميثاق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ولذلك إنما أوتي من أوتي في أصول الإرجاء الغالي من أي باب؟ إنما أوتوا من باب عدم إحكام مسائل الإيمان، هاي الإشكالية ورحي. لذلك من الجهل بمكان أن تناقش شخصا في جزئية وهو مضيع الأصل، هذا لا يفعله العقلاء، لا أناقش شخصا في جزئية، جزئية يعني ما بني على باب، قد يكون عظيما في الدين، كل الدين عظيم، لكن شيء بني على غيره لا يناقش هذا الشيء ويترك الغير الذي بني عليه. فمشكلة هؤلاء في الإيمان، هؤلاء يرون أن الإيمان يقوم مع وجود الرد والدافع. بعض هؤلاء السفلة يراسلني مرة قبل أشهر يعني، فيقول لي الرد فقط الجهمية لتكفر لرد الصفات، فنسألت سؤال قلت له طيب لماذا كفرت الجهمية بالرد؟ لماذا خصصت الجهمية فقط؟ شوف الجهل، قال لي أن أهل الرأي ردوا، ولأن أهل البدع ردوا وما ذلك ما كفروا، قلت له طيب ردوا ضمن أهل القبلة ولا ضمن أهل السنة؟ سألت له السؤال هذا، أنا ذلك أرجع معهم الأصول، طبعا هذا رجل جاءني مسترشدا يعني، والحمد لله رجع في هذه المسألة ورأس من الرؤوس، ويشهد الله والله الصوتيات عندي، أنا ما عندي هذا الأسلوب اللي ننشر الصوتيات وفلان، صوتيات عندي ورجع وأحسبه لا يكذب في النقطة، رجع تاب قال عندك حق، قال والله فكيك الإشكال ودعا بخير، ورأس من رؤوسه مش نكلم فيك على واحد نازل، طب الرأس يقومه نازل سوية منه رأس لكل مصيب، أنا صدقوني والله أشفق عليه من وجه أشفق عليه، من يعرفهم ضيعين الأصول. أنا سألت سؤال قال لي طيب ليش كفر يرد بالصفات؟ قال الصفات فقط يكفر يردها. يعني كل آثار السلف اللي جاءت في دفع شيء مع أنها ما خصصت، ولا يعلم هذا الجهول لو حاب يدرس عشان درسه في الإجماع، أنه الإجماع من باب المبين، الإجماع مش من باب المجمل. يعني لما إسحاق يقول دفع شيئا مما أنزل الله، شيئا هذه نقطة، شيئا مما أنزل الله، هذا كل شيء، لا يقصد شيئا بعينه، كل شيء أنزله الله دفعه إنسان وهو كافر وإن كان مقرا بما أنزل الله، هذا الأصل. لكن أولي تحكموا في كلام أهل العلم، تحكموا في كلامه، ولا ويجيب يشوف يجي إجماع ثابت في القرن الثالث، يروح الرجل في القرن الثالث عشر، تخيل بيناتهم عشر قرون، ويفسر كلامه ويقيده ويقول لك هذا شرح كلام هذا، هذه لا يفعله إنسان عرف العلم وخط ببنانه فيه كلمة، لا يفعله إنسان إلا هو أضل من حمار آله، هذه ليس أصول أهل العلم. ولذلك العلم هؤلاء ينتحر، هم أنفسهم ينحرون، لا يقيمون له وزنا. العلم له أصوله في بناء الدليل والاستدلال ومراعاة ما هو الدليل الذي يحتج به الشخص. وأجيب لك إجماع، تدري ما معنى إجماع؟ أنا شيء إجماع أهل القبلة، مش إجماع أهل السنة ولا إجماع ثلاثة علماء ولا إجماع بلدان، ولا إجماع المسلمين، هذا هو الخلاف. هنا الخلاف مسألة حكم التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله، هذه مسألة واضحة المبادئ فيها عند السلف، أصل في الفعل أنه كفر دون كفر، ثم قد يخرج إلى الكفر أكبر بحالات معروفة. لكن إجماع إسحاق لا علاقة له بكفر دون كفر التي قيل في قول ابن عباس رضي الله عنهما، هذه المقايسة الأصل على الأصل، هذا إجماع أهل القبلة. وإذاك السؤال مطروح، من حكم بغير ما أنزل الله، هل الخلاف معه بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ولا بين أهل الإسلام فيما بينهم، يعني بين مسلم عاصي ومسلم مستقيم؟ لا، بين مسلم عاصي ومسلم مستقيم. المسلم العاصي اللي قد يقع فيه في الحكم غير ما أنزل الله فيخرج من الإيمان كما قال أحمد، فيقع في الإسلام، تسمى ظالم، تسمى فاسق جائر. طبعا إذا تعمد ذلك، لو ممكن يقع منه ذلك اجتهادا أو تأويلا، أو نادرا لا يتعمده بالجور والهوى، فمثل هذا قد تقال عثرته على تفصيل يعني. فهمت؟ لكن من تعمد ذلك بجور أو هوى أو ظلم أو رشوة أو مال، فهذا خرج من الإيمان وقع في الإسلام. هذا قال الإمام أحمد في رواية الشلنجي لما ذكر أهل المعاصي، قال مثل من يحكم غير ما أنزل الله، هذا لا يختلف. لكن أحمد يقول في من رد ما على الله أو رد شيئا من الشريعة أنه يخرج من الإيمان يقع في الإسلام، أين قال هذا أحمد؟ ما وجد. إذن هنا قاسوا أصلا على أصل، هاي إشكالية. اثنين، يجيبوا كلام السلف أن أبو حنيفة رد، أبو حنيفة الخلاف مع وين؟ مش محررين جماعة. لذلك هذه فائدة الدروس، وأنك تدرس عند أهل العلم وتتتبع، أن العالم حقيقة وطالب العلم حقيقة هو اللي يفرق لك بين المختلفات ويجمع لك بين المتماثلات. العلم في التحرير، الكتب هذه موجودة في كل مكان، لكن أنت اليوم تقرأ فصل في أبي حنيفة ولا تعلم أن أبا حنيفة في مسائل الرأي، دقيق معي حتى ما يخرج لواحد مطنطن، في مسائل الرأي في القدر الذي يتعلق بأصول الاستدلال الفروعي والأصولي، الخلاف معه في بدعة وسنة ليس كفر. لماذا قلت هذا؟ لأن الحية المكفرة، في بعض الحيل المكفرة، بعض الحيل وإن كان الأصل فيها المعصية، في بعض الحيل المكفرة وفي بعض أقوال له في التجهم، هذه مسألة خارج سياق الرجل. لكن القدر الذي اختلفنا معه نحن أهل الحديث، اختلف مع أهل الحديث في أصول الاستدلال، مراتبة الدليل، صفة تطبيق الدليل والاستثمار منه، هذه خلاف بدعة وسنة، لا أحد قال كفر. لكن خلافي مع من رد شيئا مما أنزل الله، هذا كفر وإسلام، هذا ما يفرقش بينها. هذه إشكالية هؤلاء. إسحاق يتكلم عن من رد من أهل القبلة، وهم يجيبوا أشياء عن من رد ممن هو مخالف لأهل السنة، يعني عرضة للتأويل وشبهة الخبر وعدم البلوغ وأشياء كثيرة كررناها كثيرة. في إشكال يا جماعة. لذلك أنت ما يقولك حنا تحاكم وكذا، طيب القصة ليس هنا، قصة ليس هنا، أنا تكلمت في نواقض الإسلام وفي إشكال واضح الأمور. إشكال هؤلاء عندهم إجماع إسحاق محمول على الجحود، وصرحوا بذلك أن هذا الجحود يعني الإنسان يرد ما أنزل الله حتى يجحد، لو ما جحد ما يكفر. طيب أن لنا بهذا يعني نظام خطير، هذا كفر قائم بنفسه. طيب ولا خلاف بين أهل القبلة فيه، يعني المرجئ الأول يكفر بالرد الرد يكفر به. ولذلك حكى إسحاق عن المرجئ في تلك الصلاة قالوا وردها كفر. المرجئ لما كانوا يقولوا في حديث من ترك الصلاة فقد كفر، إيش قالوا المرجئ؟ قالوا من ترك جهودا أو ردا أو ردا. حتى ابن أبي زيد القيرواني يقول في النوادر والزيادات أن أهل القبلة لا يختلفون، شوف ابن أبي زيد يعني المرجئ وغيره لا يختلفون أن من ردها كفر الصلاة. كيف يرد؟ طيب لو كان يتكلم على الجاحد ما يجي المسألة هذا. الجاحد واضح، الجاحد يقول لم ينزل الله صلاة، ما في صلاة اسمها، ما في شريعة اسمها صلاة، هذا يسمى جاحد جحد بها. أما المقر بها ولم يصليها هذا كافر عند عامة السلف من الصحابة رضي الله عنهم. لكن لو واحد قال الصلاة حق إيه من الله انزلها شريعة أنا لا أرضاه، لا أقبل شيء اسمه الصلاة في الشهر، لا فردها ودفعها، ما قبلها، ما قبلها مع قوله أنها من الدين ويعلم ذلك، هذا يكون كافرا. أي نعم هو بالنهاية مثل جاحد في الحكم في الاسم، لكن هذا كفر لون وهذا كفر لون. لماذا؟ لأنه أنت جئت للثاني واشترط فيه الجهود، معناه رجعته مثل الأول، قل هذا كان جاحد، هذا جاحد أصلا، ليس جاحد صرف، ليس جاحد. الجاحد كما قال ابن عباس، ابن عباس أعطاك ضابط الجاحد، وش هو الجاحد؟ اذكر عليه واذكر وذكر هذا قتادة أن الجحد لا يكون إلا بعد إنكار، أو قال إنكار إنكار بعد معرفة في تفسير ابن أبي حاتم. ابن عباس أعطى ضابط الجحد، قال لما قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن، قال لأن الله ذكر أن مما أخفوا الرجم، وفي رواية قال من جحد بالرجم، وفي رواية قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن وكفر بالرحمن. طيب كيف أخفوا الرجم؟ النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل أنزل الله عليكم رجم؟ قالوا لا، ما في شريعتنا رجم، هذا اسمه جحود، جحود تجحد تنفي شيء من الدين، واضح اسمه جحد. وهذا يتكلم عن القصاب، ولذلك الآن الحاكم غير ما أنزل الله، لو قال هذا ليس من الدين حد الردة ولا حد السرقة كافر ما يختلف في أحد. الصورة الثانية لو قال هي من الدين، نعم أنا أعلم من الدين وحكمه واجب، لكن أنا لا أقبله، ما تمشي مع عرف أباي، ما تمشي مع قوانين الوضعية، لأن قانون الوضع يلزمني بأن لا أخرج عنه إلى غيري، وكل ما سواه فهو مردود. كما يقول عبد الله بن حميد وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، هذا رجل متخصص في القضاء، يعني رجل دارس قانون ودارس قضاء، قال كلمة حق يعني في هذا الموضوع، قال قولهم، يعني خبير قانوني جيد، قال قولهم أن لا قولهم بأن كل شيء خالف القانون مردود، هذا نسخ للشريعة، استفهام الباب الشيخ، خليك من الصبيان يلعبوا لي في الملعب، صبيان يلعبوا، هذو مخانيز ميانيز، هذو دجاجات الإرجاء، هذو ما عندهم علاقة. شوفوا الناس الفاهمة عقلاء هؤلاء، يعني عقلاء من جهة فقه الباب، فقه الواقع. واحد يقول لك كل شيء خلاف هذا أرده، هذا الكفر الصراح البواح، لأنه هذا رد للشريعة كلها، بس حقول شيء أنه يعني في إشكال يعني. لذلك التأصيل مهم في الإيمان، التأصيل مهم في الإيمان، أنك تبني بناء صحيحا، تفهم مناطات الكفر عند السلف وموجباته وضع وأحواله وأحوال أهله، وتفهم الألفاظ. ممكن واحد يقرأ الآن الإيمان التصديق ويروح يقول لك هذا جهمي داود بن أبي، أنت هتكون من الطاعنين في أهل العلم لو ما حد سبقك. لكن هذا الكلام له فقه وبابه، يوم كتب كانت خزائن العلم خزائن ومفاتيحها في أيدي الرجال بفضل الله. فهو مراد هنا المقابلة بين الإسلام والإيمان، ظاهر وباطن، تصديق إذعاني وإقرار التزامي. نعم أكمل. حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي، سمعت خالد بن الحارث يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال سألت ابن إدريس وجريرا ووكيعا فقالوا الإيمان يزيد وينقص. حدثني أبو عمر ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وسمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول قال رجل عبد الله بن المبارك يا معشر المرجئة قال رميتني بهوى من الأهواء. حدثنا عبد الله بن سيار من أهل المرو قال سمعت يحيى بن سليم يقول قال لي مالك بن أنس الإيمان قول عمل. وقال محمد بن مسلم الطائفي لا يصلح قول إلا بعمل. وقال لي فضيل بن مياض لا يصلح قول إلا بعمل. وقال لي ابن جريج الإيمان قول وعمل. حدثني عبد الله بن سيار سمعت يحيى يعني ابن سليم يقول قال لي سفيان الثوري لا يصلح قول إلا بعمل. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن ميمون الرقي أنبأنا أبو مريح قال سئل ميمون يعني ابن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. حدثنا عبدة بن عبد الرحيم من أهل المرو أنبأنا بقية أنبأنا موسى بن أعين الجزري قال سمعت عبد الكريم موسى بن أعين أحسن الله عليك أنبأنا موسى بن أعين ابن أعين الجزري قال سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيف ابن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزيد وينقص. حدثنا حسن بن محمد الحضرمي سجادة حدثنا محمد بن قضيل عن مسلم الملائي عن إبراهيم قال الخوارج أعذر عندي من المرجئة. حدثني أبي أنبأنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قال في المرجئة الضالة المبتدعة. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني حماد بن سلامة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئات مثل الصابئين. حدثني أبي حدثنا مؤمر بن إسماعيل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. حدثني أبي رحمه الله حدثنا ابن نمير سمعت سفيان يقول فذكر المرجئة فقال رأي محدث أدرك الناس على غيره. حدثني يعقوب ابن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن مغيرة قال رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. قال نعم. حدثني محمد بن سليمان لوين الأسدي قال قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة وما أدري ما أنا عند الله عز وجل شقي أو مقبول العمل أو لا. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عمر يعني ابن عبيد الطنافسي عن أبي حمزة قال سأل رجل إبراهيم النخعي أمؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي عن هذا بدعة. حدثني سويد بن سعيد حدثنا رواد أبو عاصم عن العرزمي قال كنت عند قتادة فاتخذ علي أبو حنيفة فقال يا أبا الخطاب أمؤمن أنت؟ قال مؤمن بالله. حدثني سويد حدثني محمد بن حرب الأبرش عن أبي بكر يعني ابن أبي مريم عن يزيد بن شريح عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول لأن أرى في ناحية المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى بدعة لا تغير. حدثني عبد الله بن سيار من أهل المرو قال سمعت يحيى بن سليم قال سألت هشام بن حسان ما كان يقول الحسن في الإيمان؟ قال كان الحسن يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى قال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان لا يصلح قول إلا بعمل. حدثني يعقوب بن الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني الحسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل مؤمن أنت بدعة. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عبد الله قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو. حدثني يعقوب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو. حدثني يعقوب حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال رجل لعلقمة مؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. حدثني يعقوب حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن مغيرة قال رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. حدثني منصور بن أبي مزاحم حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهباني أبو يحيى النخعي عن أبيه عن إبراهيم قال ما أعلم قوم أحمى في رأيهم من هذه المرجئة لأنهم يقولون مؤمن ضال ومؤمن فاسق. حدثنا حسن بن حماد أبو علي سجادة حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن المغيرة بن وتيبة بن النهاس عن سعيد بن جبير أنه قال المرجئة يهود القبلة. حدثنا عبدة بن عبد الرحيم ابن حسان ابن طريف من أهل مرو أنبأنا بقية، أنبأنا موسى بن أعين الجزري، بن أعين الجزري، سمير عبد الكريم بن مالك الجزري، وخصيف وخصيف بن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزداد وينقص. حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب بن الأسدي لوين، حدثنا حماد بن زيد عن جرير حازم عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر محمد بن علي قال الإيمان مقصور في الإسلام، ثم خط هكذا. أرانا حماد دوارة وقال هكذا الإسلام، ثم دور دوارة صغيرة فقال هذا الإيمان في تفسير الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. هذا مهم جدا هذا الأثر، يعني كان أحمد يحتج به رحمه الله كثيرا في فهم مسائل النواقض والنواقص، واضح هذا مهم جدا. فتضع ثلاث دوائر على حديث جبريل، طبعا هو ذكر دائرتان، دائرة الإسلام الدائرة الأوسع حيث أهلها، فهل الإسلام كثير واضح، ويدخل فيه المنافق ظاهرا، وتضع دائرة مقصورة في الإسلام. هنا قال ثم خط هكذا دور دوارة وهكذا الإسلام، ثم دور دوارة صغيرة فقال هذا الإيمان، يعني مقصورة في الإسلام دائرة صغيرة، دائرة أهل الإيمان حيث أهله أقل من الإسلام، فيخرج الإنسان من الإيمان فيقع في الإسلام. ماذا قال؟ قال هذا تفسير الحديث لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. يعني ما الذي يخرج إلى الإيمان من الإيمان إلى الإسلام؟ هو ترك واجبات الإسلام، لأن الإيمان له أصل يقوم به وله كمال واجب، كمال الواجب هو ما بعد الأركان الخمسة، يبدأ كمال الواجب متى؟ لماذا قلت هذا؟ لأنه في خلاف في أفراد الأركان الخمسة، ذكرنا هذا كثيرا، أقصد ما دون الصلاة، الصلاة فيها إجماع، لكن الزكاة فيها خلاف التكفير بالترك، إذا تركت الزكاة من الإيمان هل ترك هذا لأصل الإسلام ولا خروج من الإيمان للإسلام؟ مر معنا أثر بن مسعود ما تارك الزكاة بمسلم، فبن مسعود يرى خرج من الإسلام. أما الصوم الحج الخلاف فيهم شوي ضعيف ليس بذاك يعني، لكن ما دون هذه الأربع أركان كله من الأوامر هي واجبات ليست مفوتة لأصل الإيمان إلا عند الخوارج، يعني أي شيء دون أركان الخمسة، يعني لو واحد كفر بترك الصلاة لا يسمى خارجيا، بل هذا قول الصحابة رضي الله عنهم، لو كفر ترك الزكاة له سلف، لو كفر ترك الصوم فقط، واحد لم يصم شهر رمضان أفطر عمدا من غير عذر فكفره قال هذا كافر، أنا أقول بتكفير ترك لا يسمى خارجيا لأنه لم يقل بأقوى الخوارج، عكس ما يفعل جماعة كالأشاعرة لما يناقشوا ترك الصلاة يقولوا لي كفر بترك الصلاة لأنهم أصلا مو جهمية ويرون العمل كمال، فيقولوا إذا قلت بتكفير ترك الصلاة أنت مثل الخوارج. حتى الألباني يتورط في تشبيه ترك وتشبيه من كفر ترك الصلاة بالخوارج، ليس هذا مذهب الخوارج، من لي بأقوال الخوارج إن لهم فقد كفروا بالذنب من غير ما برهاني. الخوارج كفروا بالذنب، ما هو الذنب؟ متى يبدأ حساب الذنب؟ هذا هو مدون الشرك، يبدأ بعد الأركان الأربعة، يعني بعد الحج مباشرة نسميها ذنوب. لماذا؟ احنا طبعا اعتبارا للخلاف يعني لم نجزم، وإلا تارك الحج ولا تارك الصوم هذا لو كفرهم شخص ليس بخارجي ولم يوافق أصول الخوارج، لم يوافقهم لا في الفرع ولا في الأصل، لا في الفرع لأنه في من كفر، ولا في الأصل لأن اشتهر عند السلف التكفير بالأركان الأربع، فهذا أصل سلفي ليس أصل الخوارج انفردوا به. طيب ما هو أصل الخوارج؟ التكفير بما دون الأركان الأربع، يعني لو واحد كفر ببر الوالدين بالعقوق، لو كفر شرب الخمر، لو كفر بالزنا، هذا وافق الخوارج في فرعهم. ما هو فرعهم؟ التكفير بالذنوب مدون، وأصلهم التكفير مدون، الأركان الأربع هي الذنوب. هؤلاء هم الخوارج، والخوارج هم أربع طوائف، كل الخوارج انفرعوا منهم، أصلهم الأزارقة هم أشد الخوارج، ثم النجدات ونجد هذا الحروري فارق الأزارقة لأنه كان لا يكفر الأطفال أو لا يستحل دماءهم، والأزارقة تستحيل دماء أو من ذلك الخوارج البذوة. طبعا بينهم تكفير. ونجد هذا كان يكتب لابن عباس كما في صحيح مسلم يسأله قلوا ماذا كذا. ابن عباس قال كلمة وهذه بيلك سياسة الدعوة في صحيح مسلم، قال لولا أني أخشى أن يضل لما أجبته. عن الرجل عنده تطبيقات خاطئة، فواحد يسأل في ابن عباس يقول كيف تكتبه كيف تجيبه، قال أخشى أن يضل، يعني ما هو ضال في نفسه، لكن ابن عباس يتكلم عن الضلال الكثير، وهذه نقطة مهمة في الدعوة. يعني أنت ممكن واحد تقلل ضلاله افعل ذلك، ما جيت تقول هذا أصلا ضال اتركه اتركه، لا، شوف فقه ابن عباس. المهم هذا موضوع ثاني. في النجدات في الصفرية وفي الأباضية أو الإباضية، هؤلاء أربع يعني يعتبروا أصول أو أمهات طوائف الخوارج بعد الذين خرجوا في النهروان، هذو أمهات الطوائف، انفرعت منهم كثير فروع، لكن الذي يجمعهم كما قال الملطي وغير واحد هو التكفير بالذنوب. إيش هي الذنوب؟ ما دون الأركان الأربعة، هذه تسمى هي الذنوب. مع أن أحمد في سنن الخلال استدرك على من قال لا نكفر بذنب، قال أحمد لا، لأن هذا الكلام مطلق يدخل فيه ترك الصلاة، فقال ترك الصلاة كفر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. فأحمد استشنع هذه الكلمة أن في إجمال كأن سامعا يقول لا الذنوب خلص ما نكفر ترك الصلاة هذا ذنب، لا، ما دون الأركان الأربع تبدأ الذنوب، تبدأ الذنوب التي يتفقون أهل السنة على أنها ذنوب، وضع على أنها ذنوب، وهي على نوعين، إما كبائر وفيها الموبقات السبع عفاني الله وإياكم وفيها أكبر الكبائر، وإما صغائر وضع وهي ما دون الكبائر، وممكن سنتعرض لهذا أنواع الذنب إن شاء الله في حينه. هذه الذنوب جنسها ما دون الأركان الأربع، أكرر حتى يكون الكلام مقيد، لا يكفر بها أهل السنة، لا يكفرون من فعلها مرة أو أصر عليها أبد الدار، لا يكفرون، يعني لو أصر عليها. حتى شوف في رواية الشلنجي سعيد بن إسماعيل الشلنجي وش يقول أحمد، يقول له أرأيت من يفعل الذنوب يطلبها جهدة، يعني مش فقط مصر، يطلبها طلب يعني. فقال الإمام أحمد رحمه الله يخرج من الإيمان فيقع في الإسلام. هذه مسألة مهمة جدا. ومن تلك الذنوب الحكم بغير ما أنزل الله، فإن الحكم بغير ما أنزل الله هو من جنس الذنوب ما دون الأركان الأربع، وهذه النقطة التي لم يفهمها الخوارج. احنا نتكلم في حق مسلم سلم لله أمره فلم يرد عليه أمره ولم يعارض أمر الله ولم يجحد أمره ولم يستحل ما حرم الله ولم ينصب طاغوتا يؤمن بتحليله وتحريمه، هذا مشرك. هنا تفهم الإشكالية الواقع عند غلاة الإرجاء وعند الخوارج الغلاة أيضا، أنه يقول لك الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا، هذا مذهب الخوارج. لماذا؟ لأن التكفير بمطلق الحكم غير ما أنزل الله يدخل فيه الذنوب ما دون الأركان الأربعة، هذه كلمة شاملة، فهمت؟ تدخل في الذنوب ما دون الأركان الأربع، هي داخلة، هي نوع من الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا يجعله كفر أكبر. تقول لا أنا سأخصص، ماذا ستخصص؟ تفضل أعطيني تخصيص، إيش دلالة التخصيص؟ تقول الآية عامة وبعدين تخصصها بفهمك. ولذلك السلف فقهوا لهذا الباب فقالوا ليس الكفر الذي تذهبون إليه أو يذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وهكذا قيدوا لهم، وإنما هو كفر لا يخرج من الملة، تمام؟ هذه نقطة جميلة جدا ركز معها. فلما يأتي شخص ينصب طاغوت يؤمن بتحليل وتحريم، هل هذا لما يكفره إنسان كفره بما دون الأركان الأربع؟ هذا لازم يفهموا الإسلام. الإسلام من صميم أصل الدين ماذا؟ توحيد الله بالطاعة والحكم، هذه ربوبية والطاعة من ضمن الألوهية، يعني هذا ليس في الأركان الأربع، هذا في صميم لا إله إلا الله. أكثر الجماعة القصة، إذا لمن كفره هذا لا يسمى خارجيا، لا يسمى خارجيا من كفره، يكفر واحد يدخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فجاء شخص آمن بالتشريعات العلمانية الكفرية وافق عليها ورضي بها وانقاد إليها وتابعها ورضيها فكفره، هذا ما يقال فيه أنه خارجي، ليس هذا خارج، هذا ما يعرف الخوارج، هذا لا الخوارج ولا المرجئة ولا القدرية وأهل السنة فوق أولئك يختلفون في تكفيره، هذا لا يختلف في حد، ولم يصف أحد بالخارجية من كفر هذا النوع. مثل لو أنك كفرت عابد قبر ممن ادعى الإسلام قلت عنه مشرك، ما في تكملة الأثر قال لك ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله. وشيخنا البربهاري رحمة الله عليه يقول لك وإذا ولا نعم ولا يحل لك أن تخرج رجل الإسلام، ما هو القول هكذا ظنه حتى إيش يرد آية من آيات الله أو يرد أثر من أثر الرسول أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، هذه ليست ذنوب يا جماعة ركز، ليست ذنوب، لأنك لو قلت هذا تكفير بالذنوب معناها هذا مذهب الخوارج، لو قلت هذا خوارج معناها هذا تكفير بالذنوب. إيش معنى الكلام لو قلت عن واحد خارجي إذا كفر من قال فيه البربهاري هذا الكلام؟ تدري إيش معنى كلامك؟ معنى كلامك لو كنت تفقه مراتب الأسماء والأحكام معنى كلامك هذا الإنسان يكفر بما دون الأركان الأربعة، هذا معنى خارجي. أتفهمين يا جماعة لأنكم مركزين؟ يعني لو واحد قلت عنه خارجي جاء شخص ذبح لغير الله لقبة ولي من الأولياء ولا وسم من الأوثان وقلت عنه خارجي، إيش معنى كلامه لما يقولوا عنك خارجي؟ إيش معنى كلامك؟ كلامه أنك كفرت بما دون الأركان الأربعة، لأن ما دون الأركان الأربعة هو مذهب الخوارج بالتكفير ليس مذهب لأهل السنة، واضح النقطة هذه؟ طيب الآن من ذبح لغير الله هل هو مخالف للصلاة؟ هل هو مخالف للزكاة؟ هل هو مخالف للحج؟ هل هو مخالف للصوم؟ ولا مخالف لا إله إلا الله مناقض لها؟ هو مناقض لا إله إلا الله، وبالتالي هذا كفره أوضح من الشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، واضح هذا يسمى خارجيا. طيب ممكن واحد يتفزلك أنا عارف مش ما تسمع فيه لها يقولك لا احنا ما قلناش عنه خارجي لأنه كفر، قلنا عنه خارجي لأنه كفر بلا شروط ولا موانع. جيد جدا، يعجبني الإنسان الذكي يطرح السؤال يقول لك أنا خصميتك خارجي لأنك تكفر بلا شروط ولا موانع، أخرج من مذهب الخوارج أن مشترط الشروط أن الخوارج يكفرون بلا شروط ولا موانع، وين وجدت هذا؟ أن من خصائص مذهب الخوارج هذا السؤال، أثبت أن من خصائص مذهب الخوارج أنهم يكفرون بلا شروط ولا موانع، أن هذا خصيصة للخوارج. يعني هل هو قدر مشترك ولا هو حقيقة مذهب خوارج أنك تكفر بلا شروط ولا موانع؟ فهنا أنت بين أمرين في هذه الدعوة، إما أن تقول هذا من مذهب الخوارج فتثبت هذا أن الخوارج يكفرون بلا اجتماع شروط ولا انتفاء موانع، هذا مذهبهم هذا خاص بهم هم أحدثوا هذه البدعة، أنك واحد يفعل كفر أكبر الظاهر وتقول عنه كافر بعينه فلان بعينه كافر أن هذا من مذهب الخوارج حتى تجتمع شروط وتنتفي موانع، واضح هذا من مذهب الخوارج أنهم يكفروا بلا شروط ولا موانع، أثبت هذا ولن تثبته بفضل الله، فلم يذكر في المقالات أن من مقالات الخوارج التكفير بلا شروط ولا موانع. رقم اثنين، ينقض هذه الدعوة أنني سأتيك بمن كفر ولم يشترط شروط التي تذكرها ولا موانع التي تستحضرها ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ها قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ايش قال له صاحبه وحاوره؟ أكفرت؟ تاء الخطاب للمعين، يعني يا كافر أكفرت بالذي خلقك؟ طيب فين الشروط؟ فين الموانع؟ هذا سؤال مطروح. ولو استحضرنا تكفير معين عند السلف طال المقام، وأين الشروط والموانع في تكفير جماعة مسيلمة في زمن أبي بكر؟ لكانوا زهاء 200,000 بين امرأة ورجل، وأين الشروط والموانع في من كفر ابن مسعود لكلمة قالها رجل صلى بهم فكفر 170 استتابهم من الكفر؟ فأنت اليوم ما تستطيع تثبت هذا. ثانيا مما يدلك على وهاء هذا الأمر، ثالثا أن الخوارج يا أنت ويا هو ليس عندهم مسائل ظاهرة ولا خفية، وأهل السنة عند مسائل ظاهرة وخفية، فمحل الإعذار في حق المعين مما يستوجبه إذا كان مثله يخفى عليه، من المسائل الخفية. أما المسائل الظاهرة فقد نص أئمة السنة أنه لا يسع فيها الجهل. إذا هذا ليس خصيصة الخوارج، لذلك هؤلاء في حقيقة الأمر جناة على مذهب السلف. طيب رابع، ركز الرابع، هذه أهم شيء الرابع، أنا عندي هذه أهم شيء الرابع. الرابع ما هي؟ من سبق من سبقكم أن التكفير بلا شروط ولا موانع في المسائل الظاهرة من خصائص الخوارج؟ من سبقكم؟ الجواب ممن حكى هذا، لا أنه مذهبا للخوارج إنصافا، ولكنه فيه مشابهة للخوارج، ابن تيمية هو الذي قاله، لكن لم يقل مذهب الخوارج إنصافا للرجل. وإن كنا نخطئه كما لا يخفى عليكم في المجالس، نحن نخطئه في أصل الإعذار كله، لكن إنصافا له أنا لم أجده وصف هذا المذهب بأنه خوارج، ولكن قال يشبه الخوارج. وجزم العاذرية في زماننا أن هذا مذهب الخوارج إنما هو لازم من كلامه، لا هو حقيقة كلامه. طيب ما المشابهة؟ ابن تيمية في المجلد السادس أعطى وجه الشبه بين الخوارج في تكفيرهم وبين من كفر الذي فعل الكفر الأكبر بلا شروط ولا موانع. قال أن الخوارج أنزلوا نصوص الوعيد على المعينين، وهذا جاء بآثار السلف وأنزلها على المعينين، قال شابه الخوارج. وهذا في الحقيقة غلط من ابن تيمية. لماذا؟ لأن نصوص الوعيد نزلتها الخوارج في من؟ أو سلطة نصوص الوعيد نزلوها في من؟ نزلوها في الموحدين. لذلك قال عبد الله بن عمر، لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، واضح، هي في الموحدين، والخوارج عمدت إلى آيات في المشركين فأنزلتها على المسلمين. أما من كفر من فعل كفر أكبر فإنه عمد إلى نصوص جاءت في الكافرين وأنزلها في الكافرين. وهذا أمر مهم جدا، ركز، معناها ليس فيه مشابهة للخوارج، لكن أنا أقول لك فين المشابهة للخوارج. لو حققنا المقالات إن شاء الله سيأتي معنا كتاب، ممكن نشرح كتاب الملطي في المقالات، مهم جدا. لو حققنا المقالات أظن الذي يكون عنده أصل الخوارج أو يشبههم هو الذي لا يفرق بين الظاهر والخفي، فيعمم التكفير مطلقا أو يتسلسل به دون ضوابط. هذا قد يقع في إما مشابهة الخوارج وإما في أصل الخوارج. أما واحد جاب نص في مسألة ظاهرة ورأى شخصا فعل هذا، رآه أو علمه ففعله وكفره، لا علاقة لهذا بالمذهب الخوارج أبدا، لأن الخلاف مع الخوارج هو الخلاف في تنزيل نصوص الكافرين على المؤمنين، على الموحدين، على المسلمين. واحد مسلم تنزل عليه نصوص الكفار، هذا هو مذهب الخوارج. أو تجعل الوعيد في حقه نافذ والتوحيد يشفع له بإذن الله، ثم موانع تشفع له تدرع عنه هذا، لكنه تحت وعيد الله تبارك وتعالى. المقصود أن هذا ليس فيه مشابه الخوارج. ثم أقول لك، هب أنه كما قلت وليس كذلك، هل كل من كفر بغير حق يسمى خارجيا؟ هل كل، لا نتكلم الآن في من فعل الكفر أكبر، لا، واحد كفر شخص ظنه فعل الكفر، هل يسمى خارجيا؟ إذا قلت لي نعم فسأسرد لك من أناس كفروا أناسا لم يفعلوا الكفر. انتبه، ليس أناس فعلوا الكفر، لم يفعلوا الكفر ولم يسموا خوارج، ومن سماه خارجيا فليراجع دينه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأول في حاطب، وهذا سعد بن عبادة تأول في جماعة، وهذا جماعة حتى ممن تعظمون. يعني الآن أنت لما تجد مثلا بعض العصريين كابن باز يرى تكفير الخوارج، فلو قل هل نقول ابن باز خارجي مثلا في هذا القول؟ ترضى بهذا؟ قل لا، هو اجتهد فأخطأ. طيب ليش هو اجتهد فأخطأ في ناس لم تفعلوا الكفر وعامة الصحابة لم يكفرون واجتهاده مقبول، واللي فعل الكفر وأغلب السلف لم يعذرون خارجي، فهمني هذا كيف يدخل في دماغك؟ وهذا الخلط، هذا هو الخلط الحاصل، ما في واحد يعني إلا من رحم الله وقليل ما هم من يدرس الأمر من أوله الغالب عنده خلط ويمشي مع المصطلحات بهذا الطريقة. في واحد اسمه محمد بن عبد الواحد الشيرازي أبو الفرج الحنبلي عنده كتاب في المحنة يقول أن من لم يكفر الطوائف 72 النارية يعني من لا يكفر فهو كفر، بل قال من سماهم فساق فهو كفر. أنا لا أعلم أحد سمى خارجي. ابن حامد وإن كان خير من هذا الشيرازي صح حتى في الاعتقاد كفر الطواف 72 شدلها بالنار ولا أحد سمى خارجي. أبو مصعب المدني كفر المرجع مع أنه مسلمون بإجماع السلف تابعين ولا أحد سمى خارجي. ابن حبيب كفر المرجع أو الخوارج ولا أحد سمى خارجي. جماعة كفروا القدرية المتوسطة مع أن عامة الأثار تدل على التبديعين ولا أحد سمى خارج. جماعة كفروا الخوارج، جماعة كفروا الخوارج حتى ممن تعظمون من المشراح المتأخرين ولا أحد أعرفه سماه خارج. لماذا؟ ليس عارق مذهب الخوارج، لأن البعث أنه لما كفر تأول فيه يقول لا تأول أنه فعل الكفر لكنه أخذه باللازم أو هو فعل طائفة عمامها أو أي غلط من الأغلاط، لكن واحد فعل الكفر نفى العلو قال بخلق القرآن هذا الكفر متفقين عليه متفقون عليه، أنكر الدين رد الشرع نصب نفسه محللا محرما من دون الله عبد قبرا، هذه لا يقال فيه أصول الخوارج، هذه أصول أهل القبلة. لا الخوارج يخالفون ولا المرجع يخالفون ولا أحد. إذن الوصف بالخارجية هو وصف راجع لسياق الواقع وسياسات الدول لا علاقة له بالأحكام الشرعية، لا علاقة له بالأحكام الشرعية. بس الواحد يجي يقول لك إذا تكلم في الحاكم فأنت خارجي، أثبت من نذب الخوارج أن من أنكر منكرات الحكام أنه يكون خارجي، أثبت هذا أنه هو خصيصا للخوارج علامة للخوارج، هذا ليس صحيح، ليس علامة للخوارج ولا هو الخوارج يرون خلعة سواء بالقوة أو في الاستضعاف، هذا مذهب الخوارج. روح راجع كتب الفرق خلافا للخوارج الواقفة مثل الحسن بن صالح القاعدة، هذا يشترط القوة وشروط، أما عموم الخوارج يقول لك أخرج عليه قادر ماكش قادر ولو بسيفك أخرج وراء الصحراء أخرج عليه، بعدين يبحثوا في حكم القاعدين وبعدين يبحثوا حكم دار التقية، فعندهم تفصيلات حتى في كثير من لا يخرج معه في الخروج الذي رأوه ويسمون دارهم دار الإسلام ودار مخالفين دار الكفر وهي نصر فيهم الإسلام في ذاك الزمان، وهكذا هذه أصول الخوارج. أما واحد ينكر الحاكم منكرا فعله أو أشاع باطلا هذا ذهب فعله الصحابة في بعض من البعض، تأول بعض الصحابة ذكرنا هذا في الربا فأنكر عباد بن الصامت على معاوية وابو الدرداء على معاوية وأنكر ابن عباس تحريق على علي ورضي الله عنهم أجمعين وهم علماء وفقهاء وفوق رؤوسنا وهم فوقنا في كل علم وفضل، وما أحد يقول عن هؤلاء خوارج ولا أنهم وافقوا الخوارج. والرجل سعيد أبو سعيد خضري جالس هو يقف لمروان يقول له أنتم كذا وأنتم كذا أنتم كذا، وسعيد بن المسيب وحكينا هذا كثيرا ونصوا قالوا الحاكم الجائر لا غيبة له، وما أحد قال هذا مذهب الخوارج. هذا ما يفرق خارجي يخرج لا يصبر على الفسق ويخرج بالسيف، يستعجل السيف يستعجل البلاء قبل وقوعه يستعجل يوكل إلى السيف، ومع ذلك شوف الإنصاف يا جماعة، شفت هذا الخارج اللي خرج بسيفه؟ حسن البصري في مصنف ابن أبي شيبة سألوه قالوا رجل من الخوارج توفي يصلي عليه، فقال أخرج يعني أخذ السيف وذبح المسلمين؟ قالوا لا، قال صلوا عليه لا إله إلا الله أملك به موحد. هل يرضى الناس بهذا التأصيل اليوم؟ أبدا. مر معنا ونحن نقرأ أثر إبراهيم النخعي ويقول الخوارج أعذر عندي من المرجع، شوف سياق، شوف سياق أعذر عندي من المرجع، هذه كلها مرفوضة اليوم. فلذلك الوصف بالخارجية هذا ضلال مبين، لا يوصف أحد بأنه كفر شخص فعل الكفر، انتبه فعل الكفر وفق أهل السنة ومكفرات أهل السنة، حتى لو اجتهد من حيث الثبوت قد مخطئ وقد مغلظ عليه في أحيان، لكن الخارجية وبدعة الخوارج مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، الإخراج من السنة شديد كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك نحن بعضهم حتى لو خالف في بعض القضايا نوازل حكم غير ما أنزل الله ما تسميه خارج، لأنه فعلا هذه الأحكام كثير فيها الكفر، فممكن يشتبه. أنا لا أتكلم لجايب أصل خوارج في المسألة، لا هذه مسألة أخرى، يجي يقول لك الحكم غير ما أنزل الله بذاته كفر أكبر، هذا خلاف معه في الأصول حتى لو اتفقنا على التطبيقات العصرية في بعض صورها الكثيرة، تمام. لكن واحد قد يوافقك في أمور لكن يأتي لبعض الجزئيات يتأول فيها الكفر. قل لك أنا يظهر لي هذا الكفر أكبر لأن لها وجه، مثلا تبديل أنه رد وكذا وتأول في بعض الصور، هذا لا يقال له خارج، لا يسمى خوارج، لأنه هذا أقل أحواله متأول في الفعل وضع ما دام يقدر المسألة قدرها ولا يعدو على غيره بالتكثير، يعني ما يجعلها مسألة. لذلك الخوارج مشكلتهم هذه اللي ذكرتها، الخوارج تحقيقا تحقيقا يكفرون بما دون الأركان الأربع ولا يرون في المسائل ظاهرا وخفيا، كل المسائل عندهم سواء، وكل فروع الدين وأصول الدين الخلاف فيها كفر، هذا الظاهر أفعال إلا بعض يستثني صغائر والإصرار وهكذا، لكن كثير ما افترق الخوارج بسبب مسائل فقهية كفر بعضهم بعضا بها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونتم في مجلس قادم يسر الله عان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.